بسم الله الرحمن الرحيم يا قدم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وكره إليكم الكفر والفسوق الفسوق والعصيان أصلحوا بينهم.